قال الحافظ رحمه الله: قوله اسكاتت بكسر أوله وهو بالرفع في حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله يسكت بين التكبير وبين القراءة اسكاتة، إلى أن قال بأبي وأمي: يا رسول الله اسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قوله اسكاتك بكسر أوله وهو بالرفع على الابتداء، وقال المظهري شارح المصابيح: هو بالنصب على أنه مفعول بفعل مقدر، أسألك إسكاتك، أسألك إسكاتك، وسأل يتعدى الاثنين بنفسه وتار إلى الثاني بحرف الجر، أسألك عن إسكاتك، أسألك إسكاتك، أو على نزع الخافض انتهى عن إسكاتك. والذي في روايتنا بالرفع للأكثر ووقع في رواية المستملي والسرخسي بفتح الهمزة وضم السين على الاستفهام، وفي رواية الحميدي: ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة؟ ولمسلم: أرأيت سكوتك؟ وكله مشعر بأن هناك قولا لكونه قال ما تقول، ولم يقل هل تقول، نبه عليه ابن دقيق العيد، هذه لطيفة جميلة، نكتة طيبة وتنبيه في محله، ودقة استنباط من هذا الرجل من الاستفهام ومن الصيغة من دقيق العيد رحمه الله، فإن هذا كله، أي الروايات التي ذكرت، مشعرة بأن هناك قولا لكون قال ما تقول، فهو متأكد به قول هناك، لكن ما هو هذا؟ ولم يقل هل تقول شيئا، فنبه عن هذه الفائدة وهذه النكتة، نبه عليها ابن دقيق العيد رحمه الله استنباطا من قوله ما تقول. قالوا: لعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدل غيره عن القراءة باضطراب اللحية. قلت: وسيأتي من حديث خباب بعد باب، ونقل ابن البطال عن الشافعي أن سبب هذه السكتة للإمام أن يقرأ المأموم فيها الفاتحة، وهذا فيه نظر، سكتة للاستفتاح وليس لأجل أن يقرأ المأموم، والمأموم محل قراءته إن شاء أن يأتي بها إن بقي مجال بعد الاستفتاح، بعد أن يستفتح المأموم، وإلا هذا الموضع موضع استفتاح كالإمام، فينبغي للمأموم أن يستفتح كإمامه، فالاستفتاح مشروع بل مستحب للإمام وللمأموم وللمنفرد الذي يصلي وحده في الفرائض وفي قيام الليل من النوافل، ومنهم من عمم ذلك أيضا في النوافل غير قيام الليل. فهذا الموطن ما هو موطن قراءة الفاتحة، هذا الموطن موطن استفتاح، فإن بقي وقت ولا زال الإمام في الاستفتاح لم يقرأ وقرأ المأموم ما فيه مانع، أنه ما فيه دليل على موضع قراءة المأموم نص في هذا، إن بقي مجال لقراءة الفاتحة، وينبغي أن يقرأ بعد إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فننصحه أن يقرأ بعد إمامه، بعد أن يفرغ الإمام من قراءته للفاتحة يقرأ بعده إن شاء، وإن شاء في أثناء سكتاته عند قراءته للفاتحة: الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ما فيه مانع، فهذا مشروع الفاتحة. وأما ما عدا الفاتحة فلا ينازع إمامه بشيء من القراءة، أما الفاتحة فقد رخص في القراءة بها، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، إلا أن تقرأوا فاتحة الكتاب، لما قال: من إني أرى أو من أو أراكم تنازعوني معنى الحديث، ثم قالوا: نعم يا رسول نقرأ، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا في بعض ألفاظ الحديث، وأن سبب ورود هذا الحديث أنه شعر بشيء من المنازعة من المأموم خلفه، فقال ما قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فله سبب ورود. فالشافعي يستدل بهذه السكتة على أنها من أجل إتاحة الفرصة للمأموم حتى يقرأ الفاتحة، والذي يظهر أن هذه السكتة يشارك فيها المأموم إمامه في الاستفتاح، وليست موضع قراءة الفاتحة. وتقدم الإمام بالقراءة خلاف هذا الحديث العام الذي ربما يدخل تحت من الجزئيات القراءة، وأنه لا يسبق الإمام بقراءة الفاتحة. قال: وكله مشعر بأن هناك قولا لكونه قال ما تقول، ولم يقل هل تقول، نبه عليه ابن دقيق العين قال ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما استدل غيره عن القراءة باضطراب اللحية. قلت وسيأتي من حديث خباب بعد باب، ونقل ابن بطال عن الشافعي أن سبب هذه السكتة للإمام أن يقرأ المأموم فيها الفاتحة ثم اعترضه، لأنه لو كان كذلك لقال في الجواب أسكت لكي يقرأ أو أسكت لكي يقرأ من خلفي، فلم يقل هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر الحديث وذكر فيه دعاء الاستفتاح. قال ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ولو كان أراد إتاحة الفرصة للقراءة قراءة المأموم لقال أسكت لكي يقرأ من خلفي، ولكنه قال أسكت لكي آتي بهذا الدعاء ابتداء واستفتح به الصلاة، فهذا واضح. ثم اعترضه بأنه لو كان كذلك لقال في الجواب أسكت لكي يقرأ من خلفي، ورده ابن المنير بأنه لا يلزم من كونه أخبره بصفة ما يقول أن لا يكون سبب السكوت ما ذكر، فيه نظر، وإنما يراد تأييد مذهب الشافعي فيه نظر، فالذي يظهر والله أعلم أنه يسكت بما أبان، هذا هو السبب في سكوته أبا هريرة أني آتي بهذا الذكر لا لأجل إتاحة الفرصة للمأموم، ما فيه إشارة ولا فيه دلالة من الحديث، بل بين النبي عليه الصلاة والسلام مقصود سكوته أنه يأتي بدعاء الاستفتاح، ولم يبين علة أخرى لسكوته أنه من أجل أن يقرأ المأموم. ورده ابن المنير بأنه لا يلزم من كونه أخبره بصفة ما يقول أن لا يكون سبب السكوت ما ذكر، انتهى. وهذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي، إذن انتهينا، ما في داعي للدفاع عن هذا القول. هذا النقل الذي نقله ابن بطال عن الشافعي من أصله غير معروف أنه يسكت النبي عليه الصلاة والسلام من أجل المأموم يأتي بالفاتحة أو يقرأ الفاتحة، فعلى هذا ما في داعي للجدل عن الشافعي رحمه الله تعالى، فلم يثبت عنه هذا أصلا كما نص على هذا الإمام وهو على هذا الإمام وهو من أئمة الشافعية الحافظ رحمه الله، ومن أخبر الناس بالمذهب أيضا، فلهم اطلاع الشوافع على مذهبهم. وابن بطال مالكي، ابن بطال ليس شافعيا، فإذا نفى الشافعي أو منهم من أهل المذهب فقوله مقدم إذا برهن على ذلك، وأما غير المذهبي أي غير المنتسب لهذا المذهب فإذا نقل شيئا وبين ما نقل منه أو عنه من الكتب لهؤلاء فقوله معتمد، وإن خالف من خالف من الشوافع. فإذا أبان هذا النقل عن الشافعي بأنه في الأم أو في بعض الكتب التي تنقل عنه كالبويطي وغير البويطي وأن هذا موجود في مذهبكم، ثم يأتي واحد من الشوافع ينفي، فالمثبت مقدم على النافي، ولا سيما وقد برهن على إثبات هذا القول الشافعي ونسبته إليه. قال رحمه الله، قال الحافظ هذا النقل من أصله غير معروف عن الشافعي ولا عن أصحابه، إلا أن الغزالي قال في الإحياء إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا اشتغل الإمام بدعاء الافتتاح، من حيث المنع ما فيه منع إن شاء الله، لكن الأولى أن يأتي بالفاتحة بعد إمامه. وخلف في ذلك، بل أطلق المتولي وغيره كراهية تقديم المأموم قراءة الفاتحة عن الإمام، فالمتولي من الشافعية وغيره يرون كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة عن الإمام، كما أشرنا إلى هذا، لعله يدخل أي تدخل هذه الجزئية تحت العموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يتقدمه أحد في تكبيرة الإحرام ولا يتقدمه أحد في القراءة، فيستفتحون معه سويا، يستفتحون ولا ينتظرون حتى ينتهي، فالاستفتاح يكون سواء. وأما القراءة فالأولى أن يقرأ الشخص بعد إمامه. هذا قول المتولي ومن معه من الشافعية أنه ما ينبغي للمأموم أن يتقدم إمامه في القراءة، بل أطلق المتولي وغيره كراهة تقديم المأموم قراءة الفاتحة للإمام، وفي وجهه إن فرغها قبله بطلت صلاته، إن انتهى منها فرغها قبله بطلت صلاته. هذا فيه نظر، بطلان صلاة أحد يحتاج إلى دليل قوي في البطلان، فالأصل صحة الصلاة وما فيه دليل على البطلان. فصلاته صحيحة وإن فرغ قبل إمامه، لكن خلاف الأولى، يقال مثل هذا خلاف الأولى. أما أن يقال صلاته باطلة إذا انتهى من قراءة الفاتحة قبل أن يشرع الإمام في القراءة، هذا يحتاج إلى دليل، والإقدام على بطلان عبادة ما هو بالسهل، ليس بالسهل، ولا سيما قد أتى بأركانها وشروطها قبل ذلك، وأتى بواجباتها، ثم يقدم بعض الناس على إبطال بعض العبادات بمثل هذه الأقوال التي ما عليها أساس تقوم عليه يعني قوي، فيحكم على صلاة الناس بالبطلان. الذي يظهر أن الصلاة غير أن الصلاة ليست بباطلة، ولكن تقدمه للإمام الأولى خلافه. قال: وفي وجه إن فرغها قبله بطلت صلاته. قال بطلت وبطلت لغتان، بطلت صلاته، والمعروف أن المأموم يقرأها إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة، هذا المعروف، هذا المشهور، هذا الذي عليه أظن كثير من الناس، عمل كثير من أهل الإسلام، أن المأموم يقرأها إذا سكت الإمام بعد الفاتحة فيقرأ الفاتحة، وأما والسورة فهذا الذي يظهر بعض الناس على خلاف هذا، ويرى بعض أهل العلم خلاف هذا أنه يقرأ بعد الفاتحة، فإذا قرأ الفاتحة الإمام قرأ المأموم بعده، فلا ينتظر حتى يقرأ السورة، فلعله يركع ولا يدرك ركوعه بعد ذلك، فلعله يركع ولا يدرك ركوعه. أما أنه يسكت بعد أن يختم أو بعد أن ينتهي من السورة الثانية من أجل أن المأموم يقرأها، هذا يحتاج إلى دليل، وحديث سمرة بن جندب لا يثبت في أنه له سكتتان عليه الصلاة والسلام، سكت في أول الصلاة وسكت بعد الفراغ من القراءة، هذا يحتاج إلى دليل، أي أن الإمام بعد أن يفرغ من القراءة تماما بعد أن يقرأ الفاتحة والسورة ينتظر لا يركع حتى يقرأ المأموم الفاتحة ثم يركع يمهله للقراءة. هذا الحديث فيه عنعنة الحسن، والسكتة الثابتة هي التي أشار إليها أبو هريرة في أول الصلاة وفي افتتاح الصلاة، هذه سكتة ثابتة، وأما السكتة الثانية ففيها نزاع، ولا سيما السكتة بعد الختام، ختام القراءة تماما الفاتحة والسورة التي وراءها، فالذي يظهر هذا يحتاج إلى دليل أنه يقرأ بعد الفاتحة أي من قراءة الإمام والسورة الثانية، لأن حديث سمرة لا يثبت الذي اعتمد في هذا، وهذا قول جماعة من أهل العلم، هذا الذي قال عنه المعروف هو قول جماعة من أهل العلم، أن المأموم يقرأ الفاتحة بعد فراغ إمامه من الفاتحة والسورة، يقرأ الفاتحة المأموم، والذي يظهر يقرأ الفاتحة في الموطن الذي يتيسر له القراءة فيها، أو في الموطن الذي يتيسر له القراءة فيه، فمتى ما تيسر له قراءة الفاتحة قرأ، سواء كان بعد إمامه من ختامه للفاتحة، أو بعد إمامه من ختامه للسورتين، أو مع إمامه إذا فرغ من كل آية يتابعه بعده، الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين، فالموطن الذي يرى أنه يتيسر له قراءة الفاتحة فيه قرأ فيه الفاتحة ولا يترك قراءة الفاتحة. وأما تحديد قراءة المأموم للفاتحة مع إمامه إذا كان خلف إمام احتاج إلى دليل، الله أعلم، لكن الموضع الذي يرى أنه يقرأ فيه الفاتحة يستطيع أن يأتي بالفاتحة فيه فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالفاتحة ولم يحدد لهم الموطن. قال رحمه الله: والمعروف أن المأموم يقرأها إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة، وهو الذي حكاه عياض وغيره عن الشافعي، وقد نص الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الاستفتاح كما يقوله الإمام، هذا نص الشافعي المعتمد، لا كما نقل ابن بطال رحمه الله أنه يأتي بالفاتحة عند سكوت الإمام واستفتاح الإمام يقرأ الفاتحة، هذا الحافظ يقول عنه هذا النقل من أصله غير معروف. فإذا هذا قول الشافعي، وقد نص الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الاستفتاح كما يقول الإمام، وإنما خالف المالكية كما تقدم وكرهوا الإتيان بدعاء الاستفتاح. وقد نص الشافعي على أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقوله الإمام، والسكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حديث سمرة عند أبي داود وغيره، السكتة التي بين الفاتحة والسورة ثبت فيها حديث سمر عند أبي داود وغيره، والذي يظهر أنه فيه عنعنة الحسن، قال: ولفظ السكتتان حفظتهما من النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن ثلاث سكتات. وفي عنعنة الحسن، انظر لنا السكتة هذه التي ذكرها وأنها ثابتة، والسكتة التي بين الفاتحة والسورة. فحديث سمرة يثبت سكتتين، وزاد ثالثة أيضا، وزاد ثالثة وهي أنه إذا قال غير المغضوب عليهم، هذا الموضع الذي أشار إليه الحافظ. فعلى هذه ثلاث سكتات عند بعضهم، عند الاستفتاح، وعند الانتهاء من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وعند الفراغ من القراءة تماما، فاتحة والسورة التي بعدها. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد سنن أبي داود قال حدثنا قتادة عن الحسن، قتادة مدلس وقد عنعن، عن الحسن أن سمرة، وسمع الحسن مختلف في سماعه من سمرة، والذي أثبت من حديثه سماعا من سمرة حديث العقيقة عند بعضهم، وبعضهم زاد حديثا آخر في الوضوء، في الوضوء أنه ثابت، ومنهم من ضعف هذا الحديث حديث الوضوء. فالحسن مختلف في سماعه من سمرة، وهنا يقول أن سمرة ولم يصرح بالتحديث منه، أن سمرة بن جندب وعمران بن حسين تذاكرا فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران ابن حسين، فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب، فكان في كتابه إليهما أو في رد عليهما أن سمرة قد حفظا. حكم الحديث ضعيف، هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالسكتة الثابتة هي عند الاستفتاح، ولكن قد يحتاج الإمام للاستراحة قليلا بعد أن ينتهي من الفاتحة غير المغضوب، يأخذ نفس استراحة أخذ نفس، هذا لا بأس، وهكذا بعد الفراغ من السورة الثانية استراحة أخذ نفس، لا على أنها سنة، ويمهل المأموم من أجل أن يقرأ، فالحديث لا يثبت فهو ضعيف، فيه عنعنة قتادة. وكذلك أيضا سماع الحسن عن سمرة مختلف فيه، فمنهم من أطلق السماع، ومنهم من أطلق نفي السماع، ومنهم من فصل في سماع الحسن عن سمرة، وأنه لم يسمع منه إلا بعض الأحاديث، ومنها حديث العقيقة. أحسنت، استفدنا من هذه القراءة ومن الأسطر التي قرأناها، ومما استفدناه تخطئة الحافظ نقل ابن بطال عن الشافعي ما ذكر، وأن الإمام يأتي أو أن المأموم ينبغي أن يقرأ الفاتحة في هذا الموضع الذي يسكت فيه الإمام عند استفتاح الصلاة، هذا النقل لم يثبت عن الشافعي، والثابت عن الشافعي ونص الشافعي أن المأموم يقول دعاء الافتتاح كما يقول الإمام، أما أنه يقرأ الفاتحة في هذا الموطن ما ثبت عن الشافعي، أنكره الحافظ على ابن بطال. والمسألة الثانية التي استفدناها قراءة المأموم للفاتحة، متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ ففي خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر الموضع الذي يتيسر له أن يقرأ فيه الفاتحة قرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد موضعا، وإنما الذي جاء عنه الترخيص في قراءة الفاتحة دون غيرها من السور في الصلاة الجهرية، وأنه لا يقرأ أحد معه إلا بالفاتحة فقط. والمسألة الثالثة التي استفدناها السكتات التي ذكرت في بعض الأحاديث، فمنهم من أثبت ثلاث سكتات، ومنهم من أثبت سكتتين، ومنهم من أثبت سكتة واحدة، والثابت هي سكتة واحدة عند الاستفتاح. وحديث سمرة الذي فيه إثبات الثلاث أو إثبات الاثنتين ضعيف، ففيه عنعنة قتادة، وهكذا أيضا فيه عنعنة الحسن، والحسن مختلف في سماعه من سمرة بن جندب رحمه الله تعالى، فمنهم من أطلق النفي في السماع، ومنهم من أثبت السماع مطلقا، ومنهم من فصل وقال لم يسمع منه إلا أحاديث يسيرة، وهذا أظن عليه البخاري وابن المديني، وشيخنا رحمه الله كان على هذا التفصيل، قد جاء الوقت أظنه. تفضل يا أخي، هذا يكفي.